سبحانه حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب، وظهر الجبارين وأذل الصعاب. سبحانه سمع خفي النطق ومهموس الخطاب. سبحانه وأبصر فلم يستر نظره حجاب. سبحانه أنزل القرآن يحث فيه على اكتساب الثواب، وذكر عن أسباب العقاب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله، ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. سبحانه سبحانه ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب. أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أحمده جل جلاله على رفع الشك والارتياب، وأشكره على ستر الخطايا والعاب، وأقر له بالتوحيد إقرارا، أسأله أن ينفعني وإياكم يوم الحساب، وأعترف لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه الرسول المجتبى والنبي المصطفى، أنه لب الألباب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على هديه واتبع طريقته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، والذي فلك الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. ما زلنا مع قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنهى ربنا أن تموت على غير التوحيد. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه واحضرنا في زمرة أهله. نعم، وإن الإنسان لن يصل أبدا إلى أن يتوفى على التوحيد إلا إذا عاد على التوحيد. إذا عاد عليه طيلة حياته مقرا بوحدانية الله جل جلاله، يعيش لهذا، يعيش له وبه، فإنه حين ذاك سيعيش بلا إله إلا الله ولا إله إلا الله، وحينها يموت على لا إله إلا الله. أما الذي ينتظر أن يموت عليها وهو لم يعش بها ولها وعليها فهو مغروم مخدوع. اسمع كلام ابن القيم الذي وعدتك به في اللقاء الماضي في تأثير لا إله إلا الله عند الموت، وهي في كتاب الفوائد صفحة 76. يقول ابن القيم: لشهادة أن لا إله إلا الله، ما تقول لا إله إلا الله، لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها. نعم، عند الموت تكون شهادة موقن بها عارف بمضمونها. لماذا؟ لأن الإنسان عند الموت سيقول ربنا جل جلاله لكل من حوله: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلو اجتمع أهل السماوات والأرض إلا الله على أن يزيدوا في عمرك لحظة فلن يقدروا. لو أتي بأطباء العالم ليصنعوا لك نفسا واحدا شريفا زيادة عن العدد فهذا لم يكون. فحينها يصبح الإنسان لا ولده ينفع ولا زوجه ينفع ولا ماله ينفع ولا سلطانه ينفع ولا شيء ينفعه، فلا يجد إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله قالها موقنا عارفا بمضمونه. يعلمني، يعلم انه لن يجيره مما هو فيه الا الله، الا الله. ولذلك الله جل جلاله يوم القيامة يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا احد يجيب فيجيب الملك نفسه. ليس لاحد ملك. كما ترى عند الموت ينطق الانسان بها شهادة عبد موقن عارف بمضمونها: قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها واستعطائها وأقبلت بعد إحراضها وذلت بعد عزها وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها. استخدت نفسه بين يدي فاطرها ومولاها الحق. أذل ما كانت وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته. تجرد منها التوحيد بانقطاع اسباب الشرك وتحقق مطلعه، فزالت من النفس المنازعات التي كانت مشغولة بها، واجتمع هم النفس على من ايقنت بالقدوم عليه. ده كلام جميل غالي قوي يحتاج الى تدبر. تسمع ثاني؟ طيب اسمع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ستسمع كلاما عجيبا سأذكره لك الليلة إن شاء الله. منه أن عمرو بن العاص كان يقول: ليتني أجد رجلا فطنا لبيبا يحدثني ماذا يجد عند الموت. أنت تجد الآن رجلا فطنا لبيبا يحدثك عن نوازع النفس وحوادث القلب ومشاعر الروح حال الاحتضار. كلام ابن القيم سبحان من علمه وألهمه. هذا الرجل مفتوح عليه من الله جل جلاله. فالشاهد ايها الاخوة انظر، يقول ابن القيم: قد ماتت منه الشهوات. ونحن نسمع كلام السلف حين يقال لحذيفة: ما تشتكي؟ يقول: ذنوبي. حذيفة الصحابي سئل في مرض موته: ماذا تشتكي؟ ايه اللي يوجعك؟ قال: ذنوبي. قيل: فما تشتهي؟ نفسك ايه؟ قال: رحمة ربي. هذا حذيفة الصحابي. تعال نجلس عند رجل من اهل دنيانا من اهل عصرنا عاش كانه ملك متوج يصنع ما شاء ويعيش كما شاء، لم يمنع نفسه شهوة القفص. عند الموت جلس عند راسه نفسك فيه الان نفسي لو رجع العمر بالقوي ذلك ما كنت استغلط الغلطة دي ابدا ونفس الطريق ده ابدا. حقيقي الناس اللي قاعدة في المساجد ويعرفوا ربنا هم الناس العيش صح. وهنا تذكرت قول الحسن لما يجي ويبلغ كلام عبد الملك بن مروان يتمنى ان لم يكن ولي من الخلافة شيئا، فقال: الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يتمنون ما نحن فيه ولم يجعلنا عند الموت نتمنى ما هم فيه. نعم الحمد لله ان عند الموت هم بيتمنوا اللي انت فيه دلوقتي. وابدا ما تجد انسانا عند الموت نفسك في ايه؟ يقول: يا سلام دلوقتي بقى في عربيه مرسيدس حضروا ممكن. يقول: يا سلام دلوقتي في دقه على النيل ممكن؟ مستحيل. يا سلام دلوقتي لو ابقى وزير ممكن؟ اطلاقا. فعند الموت يقول: يا ليتني عرفت ربي، يا ليتني عبدت الله، يا ليتني. كما تسمع الشاهد ان عند الموت ماتت الشهوات ولانت النفس المتمردة وانقادت بعد إبادها. تسمع كلام الله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إليه لعلي أعملها صالحا. إذا حضر أحدهم الموت يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هو عند الموت يتمنى شيئا واحدا، أن يعمل صالحا، حتى أنه لم ييأس. فبعد أن دخل النار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاحترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يا وأمرنا نعمل إيه؟ هل إلى خروج من سبيل؟ يعني في طريقة نطلع فيها من النار يا رب؟ أمر. نعم. وقالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، غير الذي كنا نعمل. اعترفوا ان الذي كانوا يعملونه غير صالح. سبحان الله. فعند الموت تموت الشهوات، لا يستهي الحق شيئا، تموت الشهوات. حين فقط يتمنى ان لو ترك ليعمل حسنا، ان لو قتل ليقدم صالحا عملا واحدا. لا لد نفسه المتمردة كنت تقول له صلي، يقول لك محد يخدم علي، اما هي لما تجي اصلي ساعتها عند الموت. ايه رايك؟ قلت ما تسيبوني، ما رفعت راسي من السجود 100 سنة. سيقول هذا وسيعيش لآدم. نعم. لو ترك لانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها واستعطائها وأقبلت بعد إعراضها، ذلت بعد عزها، خرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، حينها. ولذلك في خطبة السعادة، السعادة اللهم ارزقنا السعادة يا رب، السعادة قلت ان من بعض الناس من يظنون ان السعادة جمع مال، يظل يجمع المال ويجمع ويجمع ويجمع ويجمع، وفي النهاية يكتشف ان المال لا يجلب السعادة. بس المشكلة ان كل من يطلبون السعادة بعيدا عن الله يكتشفون انهم على خطأ بعد فوات الاوان. نعم. إنه يظن أن السعادة جمع مال ويظل يجمع المال من حين ومن حرام، يجمع ويجمع ويجمع 1,000,000 و2,000 و3,000 و5,000 و10,000، ثم يكتشف فين السعادة؟ فين السعادة؟ الفلوس ما بتجيبش السعادة، لا. هو يشهد بذلك، ولكن سيكتشف في النهاية حين يرى انه قد احيط به فلا يستطيع الرجوع، يجي يرجع خلاص. زي ما قلت لاحد اخواننا، اطلب هو الطريق ده اخره كده عشان ترجع، ما فيش طريق اخره. ايه ليه ما عرفش يرجع؟ رجل ورطت. لذلك تجد بعض الناس يرى ان السعادة موافقة النفس في جميع الشهوات، نفسه يأكل يأكل، نفسه يشرب يشرب، نفسه يفسح يفسح، نفسه يزني يزني، يزرع يزرع، يشرب خمرة يشرب خمرة، يشم يشم، يوافق نفسه، كل ما تطلب نفسه شيء يعطيها يعطيها يعطيها، في النهاية يجد انه مدمر. هل نال شيئا من السعادة؟ اطلاقا. سيتحسر على كل لحظة قضاء بعيدا عن الله. لذلك اقول لكم اخوتي الشباب، منذ نعومة اطفالكم، منذ الان ابدا لا تجربوا، لا تجربوا، ادخلوا على الله بيقين وعند الله السعادة، لان القلوب في يد ملك واحد هو الله. ليست القلوب يسعدها مال ابدا، ولا طعام ولا شراب ولا نساء ولا رقص ولا سهر ولا ضحك ولا مرح. كم من ضاحك الملء فيه وقلبه محطم ممزق. كم من ماء آكل ملأ بطنه وقلبه يقطر حزنا دمعا دما. كم وكم وكم ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. لذلك قال الحسن: لو علمت الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من تعالى، لجالتونا عليها بالسيوف. طيب وإن هرتقت بهم البرازيل وأملجت بهم البخايف إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أرى الله إلا أن يذل من عطاه. أرى الله إلا أن يذل من عطاه. فسعادتك أيها الموحد في قولك لا إله إلا الله. انظر كيف ضربها الله مثلا. قال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكس ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ أنت تريد أن ترضي الله، وقت الصلاة تصلي، وقت القيام تقوم، ثم لا يهمك الناس رضي أم سخطوا، عجبهم ولا ما عجبهم. أنت تلبس ما يرضي الله، سواء النساء رضين عنك، الرجال رضين عنك، الأغنى منك رضوا عنك، الأسفل منك رضوا عنك، سواء الجيران رضوا عنك، الأب والأم رضوا عنك، إلى آخره. أنت تفعل ما يوافق الشرع، ورضي الناس أو لم يرضوا ذاك شيء مرده إلى الله عز وجل أن يرضيهم أو يسخطهم، فحين ذاك تعيش قرة العين. قرة العين السعادة الحقيقية في الرضا. اللهم أرضنا وارض عنا يا رب. لذلك لاحظ في سبع مواضع في القرآن تلاصق قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبع مواضع في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. ليس العجب من قوله رضوا عنه، إنما العجب في تقديم رضاه على رضاهم. أولا ليس العجب في قوله رضوا، رضوا عنه، راضي عن ربنا يا ابني، وانا مين حتى نرضي؟ أرضى ولا مرضاه؟ لا، الله يمدحهم بأنهم راضون عن الله، لكن العجب أن الله قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقدم رضاه على رضاهم. وهكذا يعمل الله لمن يحب، فهو الذي قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، فقدم حبه لهم هنا ايضا. السيد يا شباب ان عند الموت خرج من النفس حرصها على الدنيا وفضولها. خلاص نفسك في ايه؟ مش نصلي، مش نسجد، مش نصوم، مش نعبد ربنا، مش نعرف طريقه، مش نستريح من الدنيا وما فيها. واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، وصارت النفس أذل ما كانت وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته. لماذا تجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وبطلانه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار. عبد الدرهم تعيس، عبد الجنيه والدولار، عبد الريال والدينار، عبد المال، عبد الفلوس. اذا اعطي رضي واذا منع سخط. كثيرا ما اقول لكي تمتحن نفسك، كثيرا ما تقول انا بحب ربنا، اقول لك طب شوف كده لو ربنا خد عينك برضه تحبه، لان بعضنا يحب الله لان الله يعطيه، فاذا منعه الله كره الله. ورجع كثير منا بيحب ربنا، بتحب ربنا ليه؟ بس ربنا اداني كتير، مش تخليني عايز حاجه، ما حوجنيش لحد، اعطاني واعطاني وفعل لي وفعل لي. نعم لكن لو منعك ما تحبوش؟ ما تحبوش؟ تحبه. لماذا؟ لأن كلما أعطاك هبة محضة فأنت عبد غير متحب. صح؟ أنت عبد ولا متحب؟ أنت عبد. إن شاء أعطى وإن شاء ترك. ولذلك جاء في الحديث أن الله لو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعمالهم. فالشاهد أنه انقطعت أسباب الشرك. أسباب الشرك كان بيفكر أن الفلوس هي اللي تنفع في الزمن ده، اللي ما معهش فلوس بيتبهدل، اللي بيجيبه جنيه يساوي جنيه، كلامهم ده؟ نعم. فلما رأى أن المال لا يعمل شيئا جاته جلطة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. الملوك طرح طيارة مخصوص بمئة ألف وأدوه نزل مستشفى بمليون وأدوه أعلى دكاترة، ومع ذلك لم يصنعوا شيئا. ساعتها يقول طز في الفلوس، أسف لهذه الكلمة، لكن ساعتها يقول كده، هذا ليس لي الفلوس. صح؟ لا أريد أن أضرب أمثلة واقعية، ولكن اللهم عافي كل مبتلى. أحد الناس عنده أموال كثيرة، رزق ولدا، أنا ما أعرفش إيه المرض بالضبط اللي عند الولد، لكن اللي أنا أفهمه كده بالعامي إن ما فيش في جسمه عظم، الولد ولد كده ما فيش في جسمه عظم. عايز ست شهور الولد تجيله زي كيلو لحمة كده بدون عظم. أنفق عليه معظم ما يملك وما منع شيئا، ثم رزق ولدا اخر بنفس الطريقه ومات الاول ومات الثاني. هنا تبدو قيمه المال. الفلوس تسوي بقى تعمل ايه؟ هنا الذي كان يشرك بالله المال يعرف ان المال لا قيمه له، انما الرجاء لوجه ذي الجلال. هو القيوم الحي القوي القهار مالك الملك المهيمن الذي ان اعطى استغفر وان منع فلا معطي لما منع وان ملكت الدنيا. لذلك سيصبح لا شيء له قيمة، لا الصحة ولا المال ولا المنصب ولا الجاه ولا الشهادة ولا المعارف ولا شيء، إنما الذي ينفعك الله. سيكتشف هذا عند الموت، فساعتها يقول بيقين لا إله إلا الله. بجد بقى، بجد من جوه من قلبه من ضميره بيقين بصدق برغبة بخوف. ساعتها يبقى فاهم يعني ايه لا اله الا الله، لانقطاع اسباب الشرك وتحقق بطلانه. فزالت من النفس تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها. لسه الناس مش مصدقين الكلام اللي احنا بنقوله ده، لسه مش مصدق ان النافع الضار هو الله. لسه في ناس للاسف بيكفروا بالله. قال الله اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، الايه الاخرى واما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا هل من اشد منا قوه. عاد استكبروا، ربنا بيقول عاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد. قالوا من أشد منا قوة، اغتروا بقوتهم. يقوم ربنا يعذبهم بإيه؟ يمطر عليهم حجارة من السماء؟ لا لا لا ما يستاهلوش. يبعث عليهم جنود اقوياء ذوي باس شديد؟ لا لا لا لا. يسلط عليهم دوله قويه تخترع سلاح يدمرهم؟ ابدا. يعذبهم بالهوى. بايه؟ بالهوات فقط. قال الله عز وجل سخرها عليهم 7 ليال و800 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ نعم كثيرا ما يكون هذا، أن إنسانا يغتر بصحته فيبتليه الله في صحته، يغتر بماله يبتليه الله في ماله، يغتر بأولاده يبتليه الله بأولاده، يغتر بسلطانه يبتليه الله في جاهه وسلطانه. فإياك أن تتخذ مع الله إلها آخر. قال الله لا تدع مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقتولا. قال الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. انتبه. فلذلك تحقق بطلان الشرك عند خروج الروح، فزالت تلك المنازعات واجتمع همها على من ايقنت بالقدوم عليه والمصير اليه، فوجه العبد وجهه بكليته اليه واقبل بقلبه وروحه وامه عليه فاستسلم لله ظاهرا وباطنا. استسلم لله ظاهرا وباطنا واستوى سره وعلانيته فقال لا اله الا الله يصدق لسانه قلبه ويصدق قلبه لسانه مخلصا من قلبه. قد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات الى ما سواه، خلاص ما تعلقت قلبه بالدكتور فلان ولا بالدواء الفلاني ولا بالفلوس الفلانيه ولا بالمستشفى الفلاني، خلاص علم كما قال الله حتى اذا بلغت التراقي. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. كلا اذا بلغت التراقي الروحي وصلت الى الترقوة الى الحلقوم الى اخر الحنجرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقيه من يداويه من يشفيه من ينجيه من يدركه من يلحقه من ينفعه من يرفعه من يأخذه من. وقيل من راق والتفت الساق بالساق تكتفت الأرجل. اجي يا دكتور الحق الدواء ايه اخي الدواء ابدا. الكل تكذب حين سخط البصر وسكن الصوت واستسلم العبد لسكرات الموت. اذا جاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، هذا ما كنت تهرب منه، هذا ما كنت تفر منه، هذا ما كنت تبتعد عنه. هنا التفت الساق بالساق انتهت الى ربك يومئذ المساق، الى ربك يومئذ المساق. نعم هنا لا مفر. يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا مفر الى ربك يومئذ المستقر. هنا النهاية، نهاية بين يدي الله، ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هنا في هذه اللحظة بين يدي الله تقف، ومن مات على شيء بعث عليه، فإذا مت حليق اللحية تلقى الله كذلك فيسألك عمدي أأمرتك بهذا؟ التلاميذ دي ايتها المرأة متبرجة تلقي الله هكذا، فيقول الله أمتي أأمرتك بهذا؟ إذا مت وأنت آكل للربا، يقول الله عبدي لم تحاربني؟ أتقوى علي؟ وهكذا إلى ربك يومئذ المساق. حين حال السكرات تخلص القلب من التعلق بغير الله والالتفات الى ما سوى الله، خرجت الدنيا كلها من قلبه وشارف القدوم على ربه، خمدت نيران شهواته وامتلأ قلبه من الآخرة فصارت نصب عينه وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة اذا نطق بها خالصة خاتمة عمله، إذا نطق بها خالصة وختم بها عمله طهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه، فلقي ربه بشهادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها. فلو حصلت له، انتبه كامل الجيد، فلو حصلت له هذه الشهادة على هذا الوجه أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها وفر إلى الله من النار. ولو تجردت نفسه كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، والله المستعان. هذا تأثير لا إله إلا الله عند الموت. لذلك كان كثير من السلف يعالج هذا الأمر، يعالج هذا الأمر، يعني يحفر لنفسه حفرة ويرقد فيها كأنه دفن، ثم يقول رب ارجعون، ويقوم قارئ ها أنت قد رجعت فاعمل صالحا. يقول بلال بن سعد يقال لأحدنا تحب أن تموت؟ فيقول لا. يقال لما؟ يقول حتى أعمل. تحب تموت؟ لا. ليه؟ أعمل صالح، ده أنا لو قبلت ربنا على كده تبقى مصيبة. صح كده؟ أنا بقول كده؟ أنت بتقول كده؟ لو قبلت ربنا على كده لا لا لا. لا. إذن لماذا لا تحب أن تموت لكي تعمل؟ لما لا تعمل؟ بلال بن سعد يقول كده، يقال لأحدنا تحب أن تموت؟ يقول لا. يقال ولما؟ يقول حتى أعمل ثم لا يعمل. فلا هو يحب أن يموت ولا يحب أن يعمل ولا يحب أن يؤخر له رزقه من الدنيا. لكأن قوم لا يؤمنون، لكأن قوم لا يحلمون، لكأن قوم لا يعقلون. أيها الإخوة، كثيرا ما يقول الإنسان لنفسه يا سلام امتى الواحد يموت ويستريح؟ يا ترى لما نموت هنستريح؟ لا ندري. تعالوا لنتوقف الليلة سحيطات مع امرين: سكرات الموت وكلام المحتضرين. واني اتعمد ان نذكر الموت في هذه الايام لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر ذكر الموت. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، أكثروا ذكر هذه اللذات. قال عمر بن عبد العزيز: إذا كنت في سعة من العيش وأردت أن يضيق عليك فاذكر الموت، وإذا كنت في ضيق من العين وأردت أن يتسع عليك فاذكر الموت. إزاي؟ انظر، لما كذب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، الله أراد أن يريح قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ فقال لهم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عشان كده كثيرا ما تجد المظلوم يقول لك: هو احنا مش هنموت وقدام ربنا؟ اخذ حقي بقى قدام ربنا. فذكر الموت يريح وذكر الموت يتعب. فكر الموت يريح من الذي يرجو شيئا في القيامة ويتعب من ليس له شيء في القيامة. لذلك قال الله متحديا بني إسرائيل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله ولا يتمنونه أبدا في الشمعة وفي البقرة ولن يتمنوه أبدا. ليه؟ بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. نعم إن الموت هو الحقيقة التي إذا كنت في رغد من العيش فاذكرها. نعم تنقبض لأنك ستنزل التراب. قال الدقاق من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونصاف العبادة. تعجيل التوبة هتموت دلوقتي تعمل ايه اول حاجة؟ تتوب. وقناعة القلب لو انت هتموت بكرة الصبح يكفيك فلوس كام لبكرة الصبح؟ عايز كام؟ تتمنى كام؟ اكتب لك شيك بكام؟ مفيش. إنني أبيتها ساجدا ونشاط في العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل عن العبادة. أخرج ابن أبي شيبة المصنف عن عون بن عبد الله قال: ما أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عبد عد غدا ليس من أجله. عد غدا ليس من اجل. كنت بقول للاخ تعالى درس الخميس النهارده، قال لي الخميس الجاي. الخميس الجاي طب اقدر موت قبل الخميس الجاي؟ كثيرا ما تكون لاخت البنت النقاب البنت الحجاب تقول طيب السنه الجايه اما اتجوز اما اخلص كليه اما اخلف الى اخره. كيف لو مت الان؟ انظر الى الشيطان كيف يسول لها كما قال الله عز وجل يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورا. فحينها تقول لك لو مت يبقى نيتي صالح. لا قلت قبل كده وخليك على يقين مني ان النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد وان النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. فهم؟ يعني لو ان انسانا صلى العشاء خمس ركعات يقول انا نيتي صالح. انا لو خير ان ربنا يكرمنا بخمس ركعات في حاجه دي يقول له لا. النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. المثال المشهور ان واحد يبص لوحده انا اتامل في جميل خلق الله بقول سبحان الله العظيم سبحان الخلاق يا اخي. هذه نيه صالحه لكن العمل فاسد فهو سالم. إن العين تزني وزناء النصر. نعم فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. انتبه. فلذلك لابد أن تكون أن تعمل صالحا وتنوي صالحا. كم من مستقبل يوم لا يستكمله وراد غدا لا يبلغه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. نعم إنك إذا استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان وحقد إليك كل باقي. سكت امرأة إلى صفية أم المؤمنين قسوة قلبها فقالت اذكر الموت يرق قلبه. عبد قلبه ذكر الموت إلى ثورة الدنيا عنده وهان عليه جميع من فيها. قتادة كان يقول طوبى لمن ذكر الموت الساعة. سمير قال من جعل الموت نصف عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا سعتها. وأيضا أبو الدرداء الصحابي قال من أكثر ذكر الموت قل حسده وقل حزنه وقل فرحه. وسليمان التيمي قال شيئان قطع عني لذة الدنيا: ذكر الموت وذكر الوقوف بين يدي الله غدا. نعم انه ذكر الموت اذا ادمت عليه فانك حينها ستعيش ولكن ذكر الموت ازاي؟ ان الواحد يذكر ميتا فيقول كلنا لها، كلنا هنموت. بس اذكر ان زمان كانت في كلمة على الثاني الاخوة يجوا معايا اقول له كل فانك ميت، اركب فانك ميت، اسكت فانك ميت، اسأل فانك ميت. من كتر كلمة فانك ميت بقى شكلها لعبة، صح؟ نعم. فلذلك لابد ان نجع عند ذكر الموت اذا اردت ان تنتفع ان يقشعر لذلك بدنك. مش كلام كلنا لها، كلنا الموت، والله الواحد خايف ليموت اللي من دول، لا حقيقي كما قال ابو الدرداء الصحابي اذا ذكرت الموت فعد نفسك احدهم، عد نفسك كاحدهم. لما تيجي تفتكر الميتين فكر ان انت ميت انت كمان. فاستعيد من ورث بغيره. تعالوا الى سكرات الموت، اللهم اون علينا سكرات الموت. ذكر الله شدة الموت في اربع ايات من القرآن. الاولى في سورة قاف قول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق فسماها سكرة. وثانية في سورة الأنعام في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات جمع غمرة. والثالثة في قول الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، والرابعة في قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي. أما في السنة فتعالى لنجلس مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعالج سكرات الموت. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومن سيأتي هو منقول ولا يشترط فيه صحة السند، وإنما وصف أن عيسى عليه السلام قال يا محشر الحواريين سلوا ادعوا الله أن يهون، ادعوا الله أن يهون عليكم هذه السكرة، سكرة الموت. إبراهيم عليه السلام سئل كيف وجدت الموت؟ قال كسفود محمي جعل في صوف رطب ثم جذب. انظر إلى هذا المكوز الحديد الخطاف أحمي في نار ثم أدخل في صوف وجذب، ماذا سيطلع في الصوف؟ هذه جذبة الروح من الجسد. قالت عائشة لا أغبط أحدا على هون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول ان لم تقتلوا تموتوا، والذي نفسي بيده، علي بن ابي طالب يقول والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف اهون من سكرات الموت، ألف ضربة بالسيف اهون من سكرات الموت. القول الذي اشرت اليه عمرو بن العاص كان يقول ليتني اجد رجلا لبيبا فضلا لبيبا يخبرني ما يصف لي ما يجد عند الموت. فاتاه الموت يقول يا ريت الاقي ولد ناصح فضل لبيب وهو بيموت يقول يحسني كل من عليها هذا فداه الموت. قال ابنه عبد الله كنت تقول ليتني أجد رجلا فاطنا شبيبا يحدثني ماذا يجد عند الموت، وإني أظنك يا أبتاه هذا الرجل فحدثني ماذا تجد. فقال يا بني والله لكأن جنبي في تخت وكأن السماء قد انطبقت على الأرض وأنا بينهما وكأني أتنفس من سم إبرة. حس بها دلوقتي عشان تستعد للأبعدين. اللهم أول علينا سكرات الموت. كأن جنبي في تخت. تخت يعني عارف لوح خشب عريض في جنبه ده والتاني في جنبه ده والاثنين مضغوطين بأمطة. عارفين الأمطة؟ ها؟ الاثنين مشدودين على جنب وكأن السماء قد انطلقت على الأرض وأنا بينهما. فالجنب مضغوطة ومن فوق تحت مضغوط وكأني أتنفس من سم إبرة يشد في النفس. ما فيش هوا خالص. الرصيد انتهى. فلا تعزم عليهم انما نحث لهم حتى اخر العدد خروج روحك. مكتوب لك 2 مليون نفس. يوم ما يخلصوا 2 مليون تعرض كل اموال الدنيا من اجل نسمة هواء. لحظة اذا جاء اجلهم لا يستخرون الساعة. قال عمر لكعب الاحبار يا كعب حدثنا عن الموت. فقال نعم يا امير المؤمنين ان الموت كغصن كثيف السوق ادخل في توف رجل واخذت كل سوكة بالعرق. كأن في غصن السوق دخل جوه جسمك والسوق كل سوكة دخلت في عرق. ثم جاء رجل شديد الجذب فجذبه جذبة واحدة فاخذ ما اخذ وابقى ما ابقى. ساعتها كل عرق في جسمك بيوجعك بيؤلمك بتتعذب بتتألم بتتقطع بتتفتفت بتتمزق. ايه اللي يوجعك؟ كل شيء كل جزء. لذلك قيل ان الميت في السكرات لا يستطيع الصراخ لانقطاع صوته. ان صوته خلاص اتقطع مش قادر ينطق لان روحه نفسها اللي بتنطق هي اللي بتقطع بتتعذب بتتفتفت بتتمزق بتتشد بتجذب بتخرج. قال شداد بن اوس الموت افظع هول في الدنيا والاخره وهو اشد من نسر بالمنازير وقرض بالمقاريض وغلي في القبور وغلي في القدور. ولو ان الميت نجر فاخبر اهل الدنيا بما راى عند الموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. هذا الم الموت المه. عن زيد بن اسلم عن ابيه قال اذا بقي على المؤمن من ذنوبه شيء لم يبلغه بعمله شدد عليه من الموت ليبلغ بسكرات الموت وشدائده درجته في الجنه. اللهم اعل في الجنه مقامنا. وان الكافر اذا كان قد عمل معروفا في الدنيا هون عليه الموت ليستكمل ثواب معروفه في الدنيا ثم يصير الى النار. عشان كده الرسول ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم سدد عليه في سكرات الموت لأن يبلغ أعلى درجة الرفيق الأعلى. اللهم اجعلنا معه. عن عبد الله بن مسعود قال إن المؤمن يبقى عليه خطايا من خطاياه يجازى بها عند الموت فيحرق لذلك جبينه. قلنا الموت بحرك الجبين ده من علامات حسن الخاتمة انه يسدد عليه السكرات فيحرق. عارف الحرق ده انا بسميه بايه؟ ان الواحد لما احيانا يتحط في موقف حرج يوم اللي يحصل ولا بوجهه يتصر ويحرق مش كده؟ فايه السبب؟ يحرق. فالانسان حين يلقى الله مقصرا يستنشق هذا الخجل وبحياة فيعرق جبينه. فإذا حصلت منه هذه اللحظة رضي الله عنه. اللهم ارضى عنا يا رب. عن أنس رضي الله عنه عن انس رضي الله عنه قال لم يلق ابن ادم جثة قط منذ خلقه الله اشد عليه من الموت. وعن الحسن قال اشد ما يكون من الموت على العبد اذا بلغت الروح التراقي فعند ذلك يضطرب ويعلو انفه انظروا عباد الله هذا حال سكرات الموت. كتب عمر بن عبد العزيز الى اناس من اصحابه يوصيهم فقال اوصيكم بتقوى الله العظيم والمراقبه له واتخذوا التقوى والورع في الدنيا زادا فانكم في دار اما قريب تنقلب في اهلها والله في عرفات القيامة وأهوالها يسألكم عن الفتيل والقطمير فالله الله عباد الله اذكروا الموت الذي لا بد منه واسمعوا قول الله كل من عليها فان وقوله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وقوله عز وجل فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم بلغني الكلام عمر بن عبد العزيز أنهم والله يضربون بسياط من نار. سلم يا رب صدق المفسرون يذكرون انه اذا جاء احدهم الموت من الكفار او الفتان تاتيه ملائكه العذاب وقد جاء هذا في نص الحديث الصحيح الصريح حديث البراء بن عازب تاتيه ملائكه من النار محرم كفر من النار وحنوط من النار لهم ثياب سود ووجوه سود تنبع منهم رائحة كريهة فيقولون فيجلسون منه مثل الفصص ويقول كبيرهم اخرجي اخرجي ايتها الروح الخبيثة الى نار ونيران ورب غصان فتتفرق روحه في جسده ترفض الخروج وتأبى فيطلبه هؤلاء الملائكة بسياط من نار حتى تخرج روحه. تخيل لنفسك يا ابن آدم إذا أغشت من فراشك وجاءتك الملائكة وجلسوا عند رأسك وطلبوا خروج روحك أي البشريين ستأتيك؟ انتبه يا خير حان للنائم أن يستيقظ من نومه حان للغافل أن ينتبه من غفلته قبل هجوم الموت بمرارة كأسه قبل سكون حركاته وغموض أنفاسه ورحلته إلى قبره ومقامه بين أرماته. قال واثبت منبه إن لله مناديا ينادي كل ليلة أبناء الخمسين هلموا للحساب أبناء الستين ماذا قدمتم وماذا أخرتم أبناء السبعين عدوا أنفسكم في الموت أبناء الأربعين قد أقبل عليكم الموت بخيره ورجله. قال ابن الجوزي كم سقى الموت من الحسرات كؤوسا كم طمس بذورا وشموسا كم استلب نعيما ثم اعطى بوسا كم اذل جبابره كانوا شوسا كم غمض عيونا ونكس رؤوسا ابدل التراب عن الثياب ملبوسا. اخوتان الجد قبل بغداد المنايا البدار قبل حلول الرزايا ليلحق بكم من الموت يوم ذو ظلم ينسيكم معاشرة اللذات والنعم ولا يبقى في الافواه الا طعم الندم. اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم ارحمنا عند نزول الموت اللهم استرنا عند بغتة الموت. تعالوا لنجالس المحتضرين على سرير الموت. اشوف اولا ما صح والحديث متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال ارجو الله واخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموقف الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف. قال الله ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. فلذلك اخي انتبه لا تقنط من رحمة الله. عف وارجع وتب وتقرب، ورحمة الله واسعة، ورحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله قريب من المحسنين. انظر لما حضر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قالت عائشة لما دخلت عليه: لعمرك ما يحلي الثراء عن الفتى إذا حسدت يوما وضاق بها الصدر. فقال لها: ليس كذلك، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. انظر، هذا ما يغلب عند الموت على الصالحين والمؤمنين المتقين، القرآن. كانت تنشد بيتا من الشعر تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى الفلول إذا حسرتت يوما وضاق بها الصدر. قال: ليس كذلك، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قيل: يا أبا بكر، أنأتيك بالطبيب؟ قال: قد رآني الطبيب. قيل: فماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما يريد، إني فعال لما أريد. نعم، قد رآني الطبيب. قال صلى الله عليه وسلم: الله هو الطبيب. هي دي اللي قلتها لك، إن عند لا إله إلا الله يتعلق القلب بالله وحده. عمر بن الخطاب لما طعن سقي لبنا فخرج اللبن من الجرح، فعلم أنه ميت، فقال لابنه عبد الله وكانت رأسه في شجر: يا بني، ضع رأسي على الأرض عسى أن يرى ربي ذلي فيرحمني. قال: يا بني، ضع رأسي على الأرض عسى أن يرى ربي ذلي فيرحمني. ثم أخذته إغماء، فلما أفاق وجد رأسه على رجل ولده، فقال: يا بني، ألم أقل لك ضع رأسي على الأرض؟ قال: يا أبتي، وهل الأرض ورثي إلا واحد؟ قال: يا بني، ضع رأسي على الأرض، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. قال عبد الله بن عباس: يا أمير المؤمنين، بشراك، أبشر، إنك إن إسلامك كان فتحا وهجرتك كانت نصرا، فتح الله بك الفتوح ونصر بك الأمطار وفعل وفعل. قال: يا ابن عم رسول الله، غر بهذا غيري، والله إني أود أن أنجو لا أدرى ولو أنجو. وحماك ربنا، عجبا لخوف عمر مع عدله وأمنك مع ظلمك، عجبا لخوف عمر مع عمله وهمك مع غفلتك، عجبا لخوف عمر مع تقواه وغفلتك مع معاصيك. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. اخوتاه، تلك سكرات الموت وهذه احوالهم. لو رايت العطاة والكرب يغداهم والنوم قد أحاط بهم وكفاهم والأسف على ما فاتهم قد أغناهم، يتمنون العافية وهيهات غناهم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. نزل بهم المرض فألقاهم كالحرس، فانفك أملهم وانقبض وانعكس عليهم الغرض، ورحمهم في طرحته من عاداهم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يتمنون عند الموت راحة ويشتهون من الكرب استراحة، ويناقشون على الخطايا ولا سماحة، فهم كطائر قصر الصائد جناحة في حبس النزع والكرب يغتاهم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يتأسفون وهتفهم أشد ما في العلة، ويتحسرون على ما مضى من دلة وجبل نومهم وجبل ندمهم قد شق فوقهم كأنه ظلة فلو رأيتهم بعد الكبر وقد طاروا أدلة وتملك أموالهم بعدهم سواهم فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. اي والله ما نفعهم ما تعبوا لتحصيله وزالوا ولا رد عنهم ما جمعوا ولا محتالوا جاء المرض فأذلهم بعد أن صالوا فإذا قال العائد لأهليهم كيف باتوا قالوا إن المرض قد أذلهم وهاهم فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إخوتاه البدارة البدارة قبل الموت، الحذارة الحذارة قبل الموت، قبل أن يقول المذنب رب ارجعون فيقال كذا يا ويح الغافلين عن عقداهم ما أحماهم أنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إخوتاه المبادرة المبادرة فإنما هي الأنفال، لو حبطت عنكم انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله رجلا نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه. إخوتاه توبوا إلى الله، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تسألوا. إخوتاه تفكروا في صعوبة الموت، إذا جاء الموت الآن ماذا ستقول؟ قال القطبي فتفكر يا مغرور في الموت وسكراته، تفكر يا مغرور في الموت وسكرته بصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وحد ما أنطق ومن حاكم ما أعدله، كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات هادما للفساد قاطعا للأمنيات. هل تفكرت أخي في يوم مطلعك وانتقالك من موضعك؟ إذا نقلت من سعة إلى طيب وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق أخذت من فراشك وغطائك إلى قبر أسود ضيق مظلم، ليس هناك معك إلا جليس واحد أو عملك، فماذا أعددت ليجلس معك؟ اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا غافر الذنوب وقابل التوب شديد العقاب للطول، يا من لا إله إلا أنت، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وقسم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقية الصالحة أعمالنا، وتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسبل سخيمة صدورنا، وبشرنا فأنت بنا راح، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واسقط بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا، وارحمنا إذا ما حملونا، وارحمنا إذا ما في قبورنا وضعونا، اللهم ارحم في القبور وحدتنا، اللهم آنس في القبور وحدتنا، اللهم وارحم غربتنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أحينا على التوحيد، وتوفنا على التوحيد، واجعلنا من أهله يا رب العالمين، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، رب اجعل جمعنا هذا جمعا مفهوما، والتفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وهبنا جميعا بفضلك أنت أرحم الراحمين، صلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.